إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. الله الله الله إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. الله الله. فممن أرتجي مولاي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مغنم. الله الله. تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك. الله الله. وجئت إليك كي بالقرب أنعم. يا روحي. فعاملني بجودك واعف عني. فعاملني بجودك واعف عني فإن تغضب فمن يغفر ويرحم.